بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس السادس من دروس العقيدة من كتاب حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قوله رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، فيه رد على الجهمية الذين قالوا كلام الله مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في موسى عليه السلام. وإنما مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهنا أثبت الله عز وجل لنفسه الكلام، فكيف ننفيها نحن ونحن لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى إلا ما أعلمنا عنه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روين عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له: يا ابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل، فكلمة ربه لا تحتمل تحريفا ولا تأويلا. وقوله رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، أي ظهر نور الرب سبحانه وتعالى للجبل فجعل الجبل مدقوقا، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. قوله أن القرآن كلام الله، أي من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله ليس بمخلوق، أي ليس من خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه، وصفات الله غير مخلوقة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمر الله سبحانه وتعالى لا من خلقه، وأمر الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. ومعنى قوله فيبيد، أي لو كان القرآن مخلوقا لفني وهلك كما تفنى المخلوقات. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. وقوله ولا صفة لمخلوق، فيه رد على الذين يقولون القرآن صفة لجبريل عليه السلام لأنه تكلم به، وأيضا فيه رد على الذين يقولون القرآن صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. ومعنى قوله فينفد، أي فينتهي، ومذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينتهي ولا ينفد، كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان بالقدر فقال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. قوله والإيمان بالقدر أيجب علينا أن نؤمن بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بها جميعا. ومعنى القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته. والأدلة على الإيمان بالقدر كثيرة، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى قوله خيره وشره أي كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا، فالهداية والضلال بقدر الله سبحانه وتعالى، والإيمان والكفر بقدر الله سبحانه وتعالى، والغنى والفقر بقدر الله سبحانه وتعالى، والصحة والمرض بقدر الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نؤمن أن هذا كله صادر عن الله سبحانه وتعالى، وأنه من قدره سبحانه وتعالى. وقدر الله سبحانه وتعالى كله خير، لا شر فيه بوجه من الوجوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالله سبحانه وتعالى خلق ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما، فهذه الأشياء هي قدر من الله سبحانه وتعالى، وهي خير محض، ولكن الشر فيها باعتبار المقدور، باعتبار من أصابت، فإذا أصابت الحية أو العقرب أحد فهي شر باعتبار هذا. طيب ما الخير في خلق هذه الأشياء؟ الخير فيها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده ليكفر سيئات المؤمنين ويرفع درجاتهم. كذلك الأمراض هي خير من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، ولكن هي شر باعتبار المقدور، أي باعتبار ما يصيب المؤمن من الألم والتعب ونحو هذا، وهي خير له من حيث القدر، فهي تكفر السيئات وترفع الدرجات. كذلك القصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار هذا كله خير، وإنما هو شر باعتبار المقدور، باعتبار من أقيم عليه القصاص، وباعتبار من أقيم عليه الحد، وباعتبار من قتل من الكفار. وإنما هي خير لما فيها من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. وقوله رحمه الله: حلوه ومره، أي القدر كله من الله حلوا كان أو مرا، فالحلو بقدر الله سبحانه وتعالى، والمر بقدر الله سبحانه وتعالى. والفرق بين جملتي خيره وشره وبين حلوه ومره أن الحلاوة والمرارة يكونان في المبدأ أي في العاجل، أما الخير والشر فيكونان في الآجل أي في النهاية في العاقبة. أضرب لك مثال: الإنسان إذا أكل طعاما فإنه يشعر في مبدئه بحلاوة أو مرارة، فإذا استفاد أو تضرر الجسم منه فهذا يسمى خير أو شر. وقوله رحمه الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، أي الخير والشر والحلو والمر قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، أي كل أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وحكمه، كما قال تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يصيبك بمصيبة فلن يستطيع أحد أن يكشف هذه المصيبة إلا الله سبحانه وتعالى. وإن أرادك الله عز وجل بخير، بصحة، بعافية، برزق، بولد إلى آخره، فلن يستطيع أحد أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلماذا تحزن؟ فلماذا تجزع؟ لن يستطيع أحد أن يصيبك بمصيبة أو ينفعك بنفع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. لذلك ينبغي لنا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج عنا مصائبنا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما معنى قول المصنف رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه؟ السؤال الثاني، ما معنى قول المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.